بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس 36 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. ونحن في ليلة الاثنين السابع من شهر ربيع الآخر من سنة 39 و400 ألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على نواصب الفعل المضارع، وفي هذا الدرس إن شاء الله سنكمل الكلام على نواصب الفعل المضارع لأنها لم تنتهي، ونتكلم أيضا على الأفعال الخمسة، ونتكلم على جوازم المضارع. فنبدأ بباقي الكلام على نواصب الفعل المضارع. في الدرس الماضي عرفنا أن نواصب الفعل المضارع أربعة، وهي أن ولن وكي وإذا، وأم هذه النواصب هي أن، ولأنها أمها وأقواها في العمل فهي تعمل ظاهرة ومضمرة. تعمل ظاهرة كقولنا أحب أن تجتهد أو أحب أن تجتهدوا، وتعمل مضمرة أي محذوفة في مواضع ذكرها الحريري رحمه الله تعالى، فذكر أنها تحذف وتعمل النص في المضارع بعد ستة أحرف. فالحرف الأول لام التعليل، والثاني لام الجحود، والثالث حتى، والرابع أو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن، وهذه شرحناها في الدرس الماضي. بقي الحرفان الخامس والسادس، وهما فاء السببية وواو المعية. فاء السببية وواو المعية ينتصب المضارع بعدهما بأن مضمرة إذا وقعتا بعد نفي أو طلب، وهذا هو قول الحريري. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي، وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغداك أو مغذاك وأن ومتى. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. إذن فالمضارع إذا وقع بعد فاء السببية واو معية إذا سبقتا بنفي أو طلب. النفي معروف، كأن تقول لم تجتهد فتنجح. هذا الأسلوب فالسببية هو والمعية وانتصاب المضارع بعدهما أسلوب لطيف من أساليب اللغة العربية. يأتي الفعل المضارع جوابا لنفي أو طلب. ما معنى وقوعه جوابا؟ هذا شرحناه في الدرس الماضي. جوابا يعني أنه يأتي معتمدا وقائما وجزاء وجوابا ومنبنيا على كلام سابق الذي يترتب على هذا الكلام السابق وينبني عليه هو هذا الفعل المضارع. إذا أتيت بالجواب وبالجزاء وبالنتيجة، نتيجة الكلام المتقدم، على هيئة فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع مسبوق بفاء السببية أو واو المعية، فإن المضارع ينتصب. كأن تقول مثلا لم تجتهد فتنجح. لم تجتهد هذا الفعل المنفي، فلهذا لن يتسبب لك هذا في النجاح فتنجح. المهمل أو نقول الطالب لا يهمل فينجح. الطالب لا يهمل، الطالب مبتدأ، ولا يهمل جملة فعلية خبر المبتدأ، ثم عطفت ثم بنيت على هذا المنفي لا يهمل. طب نتيجة عدم الإهمال أنه لا يتسبب في النجاح، طالب لا يهمل فينجح. قال تعالى لا يقضى عليهم، طب النتيجة فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. ومثال الحريري للمضارع المنتصب بعد النفي قوله وما عليك عتبه فتعتبى، ما عليك عتبه فتعتب، أي ما عليك عتب هذا الشخص فتلام بسببه، فهذا هو النفي. وأما الطلب فالمراد به كما أشار الحريري في الأبيات السابقة كل ما دل على مطلوب. الكلام في اللغة العربية وفي اللغات عموما إما أن يكون خبرا تخبر عنه شيء، محمد قائم، جاء محمد، ذهب محمد، هذا إخبار. وإما أن لا يكون إخبارا، يكون إنشاء، يعني تنشئ أنت الكلام إنشاء وليس تخبر عن شيء حدث أو سيحدث. وهذا الإنشاء إما أن يكون طلبيا، يعني تطلب به شيء من المستمع، أو لا يكون طلبيا. فالطلب كأن تقول اجلس، يعني تطلب منه أن يفعل الجلوس، هذا إنشاء طلبي. أو تقول لا تجلس، تطلب منه عدم الجلوس. وكذلك الاستفهام، تقول هل سافر محمد، الاستفهام طلب لأنه طلب الفهم، يعني طلب الجواب، ما جواب سؤالي هل سافر محمد. ومن الطلب كذلك التمني، ليت محمدا ينجح، لأنك تتمنى هذا الشيء، تطلب وقوعه على سبيل التمني. وكذلك الترجي، لعل محمدا ينجح. وكذلك العرض، عندما تعرض الأمر على إنسان بحرف العرض ألا، تقول ألا تجلس، تعرض عليه الجلوس، تطلب منه الجلوس لكن برفق. أو التحضيض، هل تجلس، حرف التحضيض هل، وهو عرض الأمر لكن بشيء من الشدة. والخلاصة أن المراد بالطلب ثمانية أشياء، المراد بالطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي، والاستفهام والدعاء، والتمني والترجي، والعرض والتحضيض. نأخذها واحدا واحدا. الأمر كأن تقول اجتهد، طيب ما نتيجة الاجتهاد؟ النجاح، لكن هات النجاح على هيئة فعل مضارع، فتقول تنجح، ضع قبل تنجح فاء أو واوا لندخل في هذا الأسلوب فينتصب المضارع، فنقول اجتهد فتنجح، أو اجتهد وتنجح، دخلنا في هذا الأسلوب. هذا في الأمر. ومثال الحريري زر فتلتذ بأصناف القرى، زر من الزيارة، فتلتذ تجده لذيذا. الثاني النهي، النهي كأن تقول مثلا لا تهمل، طيب ما نتيجة عدم الإهمال؟ النجاح. هاته فعلا مضارعا مسبوقا بفاء أو واو، لا تهمل فتنجح، أو فلا تهمل وتنجح. لا تترك الصلاة وترجو رحمة الله، هذه واو معية، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، يعني لا تنهى عن خلق مع إتيانك واو معية. ومثال الحريري لا تماري جاهلا فتتعبا، لا تماري جاهلا لأن النتيجة من مماراته التعب، لكن أتى بالتعب فعلا مضارعا مسبوقا بالفاء، فقال لا تماري جاهلا فتتعب. قال ولا تحاضر وتسيء المحضرة، لا تحاضر يعني لا تحضر للمنادمة والمسامرة، وتسيء المحضر يعني مع إساءتك الأدب في الحضور. لا تحاضر وتسيء المحضرة، لا تحضر مع إساءتك للأدب. الثالث من الطلب قلنا الاستفهام، الاستفهام كأن تقول مثلا هل من طالب فأشرح له، لأن يعني وجود الطلاب يترتب عليه وينتج منه أنني سأشرح، لكنني أتيت بالشرح فعلا مضارعا مسبوقا بالفاء والواو. هل من طالب فأشرح له، هل من طالب وأشرح له، في الحديث هل من تائب فأتوب عليه. تقول أين تسكن، طيب ما نتيجة ذلك معرفتك لأين تسكن؟ مثلا زيارة، هاتها فعلا مضارعا مسبوقا بالفاء والواو. أين تسكن فأزورك، أو أين تسكن وأزورك. قال تعالى هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ما قال فيشفعونا. ومثال الحريري قوله هل صديق مخلص فأقصده. الرابع من الطلب الدعاء، الدعاء يعني هو الفعل إذا كان من الأسفل إلى الأعلى يسمونه دعاء، كالخطاب من العبد لله عز وجل مثلا، أو من الولد للوالد، أو من المرؤوس للرئيس ونحو ذلك، يسمى في اللغة دعاء. كقولك رب اغفر لي، طيب ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عنه الفلاح، هات الفلاح فعلا مضارعا مسبوقا بفاء واو، رب اغفر لي فأفلح أو وأفلح. الخامس التمني، ليتني غني. طيب ماذا ستفعل، ماذا ترتب على ذلك؟ مثلا التصدق أو غير ذلك مما تريد أن تفعله، لكن هذه فعلا مضارعا مسبوقا بفاء واو. تقول ليتني غني فأتصدق، ليتني غني وأتصدق، ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ومثال الحريري وليت لي كنز الغنى فأرفده، أرفده يعني أعطيه. السادس من الطلب الترجي، ويكون بلعل، تقول لعل محمدا يزورنا فأكرمه أو وأكرمه. السابع من الطلب العرض، ويكون بألا، وهو طلب الشيء برفق، نحو ألا تزورنا فأكرمك، ألا تزورنا وأكرمك. ومثال الحريري وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. والثامن التحضيض، ويكون بهلا، وهو طلب الشيء لكن بحث، نحو هلا تزورنا فأكرمك أو وأكرمك. ثم قال الحريري بعد أن ذكر نواصب الفعل المضارع فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاحذ على تمثالي. ثم تكلم الحريري رحمه الله تعالى على نصب الفعل المضارع المعتل الآخر، والمراد بالمضارع المعتل الآخر ما كان آخر حرف من حروفه ألفا أو واوا أو ياءً كيخشى ويرضى ويدعو وينمو ويقضي ويهدي. فإن كان آخر المضارع واواً أو ياءً فعلامة نصبه فتحة ظاهرة كالأفعال الصحيحة أو التي سماها الحريري السليمة، نحو لن أدعو غير الله، لن أرمي حجرا، لن أقضي بالظلم. وهذا قول الحريري. والنصب في المعتل كالسليم، فانصبه تشفي علة السقيم. يعني أن نصب الفعل المعتل بالواو أو بالياء كنصب الفعل الصحيح. وقد مثل الحريري لنصب المعتل بالياء بقوله جئت كي توليني الكرامة، كي توليني، الفعل تولي مختوم بالياء ثم نصب بالفتحة كي توليني. هذا المعتل بالواو أو الياء. طيب والمضارع المعتل آخره بالألف ماذا تكون علامة نصبه؟ تكون علامة نصبه فتحة مقدرة، نحو لن أخشى غير الله ولن أرضى بالظلم، لأن الألف كما نعرف ملازمة للسكون على كل حال مع الفتحة والضمة وغيرهما. وهذا هو قول الحريري. وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. وقد سبق الكلام بالتفصيل على علامات الإعراب الظاهرة والمقدرة في الكلام على المعرب والمبني في أول الملحة، فلا حاجة لإعادة الكلام عليه الآن. طيب، بعد أن انتهى الحريري رحمه الله تعالى من الكلام على نواصب الفعل المضارع، عقد فصلا للكلام على الأفعال الخمسة وسماها الأمثلة الخمسة. فنستمع إلى ما قال الحريري رحمه الله تعالى في هذا الفصل. تفضل، من سيقرأ؟ صهيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين والمحاضرين. قال الحريري رحمه الله: فصل الأفعال الخمسة. وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تخف، وهي لقيت الخير تفعلان ويفعلان فاعرف المباني، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين. فهذه يحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون، تقول للزيدين لن تنطلقا، وفرقد السماء لن يفترقا، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كي ما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي أو تسعدي حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. ماشي، يروي أو يشوي، كلها روايات لا تضر. الأمثلة الخمسة وتسمى أيضا الأفعال الخمسة وتسمى الأبنية الخمسة، والمراد بها كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كيذهبان وتذهبان ويذهبون وتذهبون وتذهبين. وهذا هو قول الحريري. وهي لقيت الخير تفعلان ويفعلان فاعرف المباني، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين. لماذا سميت خمسة؟ لأن المضارع المتصل بألف الاثنين إما أن يبدأ بياء أو تاء كيفعلان وتفعلان، ولا يمكن أن يبدأ بهمزة أفعلان أو نون نفعلان، فهذا بناءان يفعلان وتفعلان مع ألف الاثنين. طيب والمضارع المتصل بواو الجماعة أيضا إما أن يبدأ بالياء أو بالتاء كيفعلون وتفعلون، فهذان بناءان ولا يمكن أن يبدأ بالهمزة أفعلون ولا بالنون نفعلون. والمضارع المتصل بياء المخاطبة لابد أن يبدأ بالتاء تفعلين، هذا البناء الخامس، ولا يمكن أن يبدأ بهمزة أنت أفعلين ولا بالنون أنت نفعلين ولا بالياء أنت يفعلين. إذن فهي خمسة أبنية أو خمسة أوزان أو خمس صيغ يأتي عليها أفعال كثيرة جدا، فلهذا نجد أن المحققين من النحويين يسمونها الأمثلة الخمسة أو الأبنية أو الصيغ، وبعضهم يسميها الأفعال الخمسة توسعا وتجوزا لأنه اصطلاح مشهور، وإلا هي في الحقيقة ليست خمسة أفعال وإنما هي خمسة أبنية كما قال الحريري فاعرف المباني. طيب لماذا الحريري رحمه الله ذكر الأمثلة الخمسة بعد الكلام على نواصب الفعل المضارع؟ الجواب لكي يبين علامة النصب فيها، فلها علامة نصب فرعية وليست الفتحة التي هي العلامة الأصلية، فالأفعال الخمسة علامة النصب فيها حذف النون كما سيذكر الحريري. وقد سبق لنا في الكلام على المعرب والمبني أن درسنا أن الأفعال الخمسة علامة الرفع فيها ثبوت النون يفعلون، وعلامة النصب والجزم حذف النون يفعلوا. فالرفع كأن تقول مثلا الرجلان يذهبان وأنتما تذهبان وهم يتساعدون وأنت تجتهدين وهكذا، مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون. فإن سبق بناصب حذفنا النون لأن علامة النصب فيها حذف النون، كأن تقول لن يذهبا ولم يذهبوا ولن تذهبي، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. وكذلك لو سبق بجازم نحذف النون، لم يذهبا ولم يذهبوا ولم تذهبي، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف النون. إذن فالأفعال الخمسة متى ما رأينا فيها النون عرفنا أنها مرفوعة، وإذا لم يكن فيها نون فليست مرفوعة، إما منصوبة إن سبقت بناصب أن لن كي إذن، أو مجزومة إذا سبقت بجازم، وستأتي جوازم الأفعال. فقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه ثلاثة أفعال مرفوعة من أفعال خمسة. وقال تعالى فإن لم تؤمنوا ولن تؤمنوا فاتقوا النار، فتؤمنوا في الموضعين ليست مرفوعة، في قوله لم تؤمنوا مجزومة وفي قوله لن تؤمنوا منصوبة. قل لم تؤمنوا مجزوم وإن يتفرقا منصوب، فلم يغنيا عنهما منصوب، قال ولا تخافي ولا تحزني مجزوم بحذف النون، وهكذا. وقد ذكر الحريري نصب الأمثلة الخمسة في قوله وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تخف، فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون. ثم مثل الحريري لنصبها بقوله تقول للزيدين لن تنطلقا وفرقد السماء لن يفترق، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يا هند بالوصل الذي يشفي الصدي. فمثل للأمثلة الخمسة وهي منصوبة بلن وبكيما وبأن مضمرة بعد حتى. وأما جزم الأمثلة الخمسة بحذف النون فقد ذكره الحريري لكن في باب الجوازم الذي سيأتي، فقال في آخره: والجزم في الخمسة مثل النصب، فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي. يعني أن النصب والجزم كلاهما بحذف النون. فهذا ما يتعلق بالأمثلة الخمسة. لننتقل إلى الكلام على جوازم الفعل المضارع. جوازم الفعل المضارع ذكرها الحريري رحمه الله تعالى في عدة أبيات، ونبدأ بقراءة هذه الأبيات، فليقرأها الأخ عبد الكريم، تفضل. يقول الحريري رحمه الله: ويجزم الفعل بلام في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيها يقول ألما، تقول لم تسمع كلام من أذل، ولا تخاصم من إذا قال فعل. وخالد لما يرد مع من ورد، ومن يود فليواصل من يود. ومن يود، وفي رواية ومن يوادد، ماشي. ومن يود فليواصل من يود. وإن تلاه ألف ولام فليس غير الكسر والسلام. والسلام. تقول لا تنتهر المسكين، ومثله لم يكن الدين. لم يكن الذين. لم يكن ومثله لم يكن الذين. وإن ترى المؤتل فيها ردفا أو آخر الفعل فسمه الحذف. تقول لا تأس ولا تؤذي ولا تقل بلا علم ولا تحسد تلا. وأنت يا زيد فلا تزدد عنا. وأنت يا زيد فلا تزدد عنا، ولا تبع إلا بنقد في منى. والجزم في الخمسة مثل النصب، فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي. وقل لي حسبي. نعم، جوازم الفعل المضارع في الحقيقة نوعان. النوع الأول الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، والنوع الثاني من الجوازم الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين. وفي هذا الباب ذكر الحريري رحمه الله تعالى النوع الأول من الجوازم، وهي الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. فسيكون الكلام إن شاء الله في هذا النوع من الجوازم، وهي الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي أربعة أحرف، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر. نأخذها واحدة واحدة. نبدأ بالحرف الأول وهو لم. لم هذا حرف نفي وجزم وقلب، نحو لم أذهب. حرف نفي هذا معناه نفى الذهاب، وجزم هذا عمله جزم الفعل، وقلب أن يقلب زمان الفعل المضارع إلى المضي. فأنت قولك لم أذهب يعني في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. لم أذهب يعني في الماضي، فقلب الفعل المضارع إلى زمان المضي، فلهذا قالوا حرف قلب. تقول لم أغضب ولم أغضب غيري، لم يكن النحو صعبا، قال تعالى لم يلد ولم يولد، وهذا هو قول الحريري، ويجزم الفعل بلم في النفي. ومثل لها الحريري بقوله تقول لم تسمع أو يسمع أو أسمع كلام من عذل. والحرف الثاني هو لما، لما وهو حرف نفي للأمر المتوقع حدوثه. لما تأتي في اللغة العربية على أكثر من وجه، ما الذي نريد منها؟ نريد لما النافية، نقول حرف نفي. أما لما التي ليست للنفي لا تدل على النفي فهذا لها كلام آخر. أما لما التي نريدها فهي التي بمعنى لم للنفي أيضا، نحو لما أذهب بعد، تقول جاء الوفد إلى الجامعة ولما يدخل إلى القاعة، قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بل لما يذوقوا عذاب. إذن فلم ولما كلاهما للنفي، فما الفرق بين نفي لم ونفي لما؟ الجواب عن ذلك أن لم للنفي العام، محمد لم يسافر، يعني تنفي أنه سافر وكلامك لا يدل على غير ذلك، فقط أنه لم يسافر ولا يدل كلامك على غير ذلك. أما لما فلنفي الشيء المتوقع حدوثه قريبا، فإذا قلت لما يسافر فالحرف يدل على شيئين، على النفي فالسفر لم يقع، وعلى أن السفر متوقع حدوثه قريبا لما يسافر. فلهذا لو سألت زميلك بالهاتف وقلت هل وصلت؟ فقال لم أصل، تفهم فقط أنه لم يصل، قريب أو بعيد ما تدري. لكن إذا قالك لما أصل تفهم أنه لم يصل وأن وصوله قريب. ولو تأملت في الآيات لوجدت هذا المعنى. فعندما قالت العرب آمنا قال عز وجل لهم ها بل لما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طب عندما الله عز وجل يقول لعبد من عباده الإيمان لم يدخل في قلبك، هذا شديد على العبد لأنه عالم بخفايا القلوب، لكن عز وجل لم يقل لم يدخل فينفي نفيا عاما، وإنما قال لما يدخل الإيمان في قلوبكم، فصارت هذه بشارة لهم، يعني لم يدخل ولكن دخوله قريب إذا بقيتم على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والاجتهاد في المتابعة. وقال بل لما يذوقوا عذاب، هذا تهديد شديد، يقول لم يذوقوا العذاب لكن ذوقهم لهذا العذاب قريب، فيفهم العربي ذلك. طيب، وذكر الحريري الجزم بلما في قوله، ومن حروف الجزم أيضا لما، ومثل لها الحريري بقوله وخالد لما يرد مع من ورد. طيب هناك سؤال، تفضل. أما الآية قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره، فكيف يكون معنى لما هنا بنفس المعنى؟ لما لو تأملت فيها، يعني ما قبلها وما بعدها، ربما لا وجدت فيها مثل هذا المعنى، تحتاج إلى تأمل أكثر. لما يقضي ما أمره، إيه، لكن لو يعني اجتهد وبقي على هذا الاجتهاد فإنه يعني حري أن يقضي ما أمره، فالآية تحتاج إلى تأمل أكثر من ذلك. طيب، مع أن هناك معنى آخر يذكره بعض النحويين للما، وهو يقولون إذا يعني أثبت الفعل دون توكيد نفيته بلم. قلت مثلا ذهب زيد، تقول لم يذهب. فإذا كان الفعل مثبتا بتأكيد قد ذهب زيد أو لقد ذهب زيد، فأردت أن تنفي فتنفي بلما، لما يذهب. فلما قد يكون فيها أيضا يعني معنى توكيد النفي، فهذه الآية قد يكون تكون على هذا المعنى. طيب، ولم ولما هذان الحرفان قد تدخل عليهما همزة الاستفهام، وهذا كثير، فيقال ألم وألما، نحو ألم تذهب يا محمد، ألما تذهب يا محمد، والاستفهام معهما حينئذ قد يبقى على الاستفهام الحقيقي ألم تذهب يا محمد، يحتاج جواب نعم أو لا، وقد يخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى كالتقرير أو التوبيخ، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا تقرير يعني شرحناه، وكقولك ألم أحسن إليك، ألم أنهك عن هذا مرارا، ما يسأل سؤالا حقيقيا، هذا يوبخ. وهذا قول الحريري، ومن يزد فيها يقول ألما. الحرف الجازم الثالث هو لا الناهية، وهو حرف نهي وجزم. لا لها أوجه في العربية، نريد منها لا التي تدل على النفي، لا التي تدل على النهي، نحو لا تتأخر عن الصلاة تجزم، لا تركض إلى المسجد، لا تقطعوا أرحامكم، لا تهملوا واجباتكم، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، وهكذا. وهذا قول الحريري، ولا في النهي. ومثل لها الحريري بقوله ولا تخاصم من إذا قال فعل. الرابع من جوازم المضارع لام الأمر. لام الأمر هذا حرف أمر وجزم، نحو لتفتح بيتك، ولتكرم ضيوفك، لتسمع مني قبل أن تحكم. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وهذا قول الحريري، واللام في الأمر. ومثل الحريري لها بقوله ومن يود فليواصل، من يود، الشاهد في قوله يواصل. طيب، هنا مسألة خاصة بلام الأمر. لام الأمر ما حركتها؟ لينفق، لتجتهد، الكسر. لام الأمر مكسورة، لكن يجوز كسرها وتسكينها إذا سبقت بواو أو فاء أو ثم. تقول اسمع ما أقول ولتذهب بعد ذلك، فلتسمع ما أقول، اجلس ثم لتسمع ما أقول. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فلينفق مما أتاه الله. وهذا مثال الحريري، فليواصل. طيب، هذا النوع الأول من الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين. قلنا النوع الثاني من الجوازم، النوع الأول الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا، نعم، والنوع الثاني من الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين أحدهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهذا سيأتي له باب مستقل بعد قليل، سماه الحريري فصل في الشرط وجزائه، فنؤخر الكلام عليها حتى نصل إلى هذا الباب إن شاء الله. لكن الحريري في هذا الباب جوازم المضارع التي تجزم فعلا مضارعا واحدا ذكر في هذا الباب ثلاث مسائل، نريد أن نمر عليها. المسألة الأولى أنه إذا سكن آخر الفعل بسبب الجازم ثم جاء بعده كلمة مبدوءة بساكن فيجب تحريك آخر الفعل بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، نحو لم يذهب، لم يذهب الرجل. إذا قلت لم يذهب آخر الفعل الباء سكن، سكن بسبب الجازم. طيب فإذا جاء بعد الباء حرف ساكن مثل الرجل، الرجل مبدوء بهمزة وصل، همزة الوصل ستسقط في وصل الكلام درجة، فتكون الباء حينئذ متبوعة باللام الساكنة في الرجل، فيلتقي ساكنان فنكسر آخر الفعل للتخلص من التقاء الساكنين. تقول لا تجادل، طيب كمل الأحمق، لا تجادل الأحمق، قم الليل، وهذا قول الحريري، وإن تلاها ألف ولام فليس غير الكسر والسلام. وقد مثل الحريري لذلك بقوله تقول لا تنتهر المسكين ومثله لم يكن الذين. ماذا يعني بقوله لم يكن الذين؟ يرد الواردة في بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وهذه المسألة ذكرها الحريري مرتين من قبل في الملحة، أنه إذا التقى ساكنان يكسر الأول التقاء الساكنين. لكن السؤال هنا كيف نعرب؟ نحو لم يذهب الرجل، لم حرف جزم ويذهب فعل مضارع مجزوم، ما علامة جزمه؟ السكون. الظاهر أم المقدر؟ المقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ حركة التخلص من التقاء الساكنين. إذن هذا الموضع أيضا من مواضع حركات الإعراب المقدرة. طيب المسألة الثانية التي ذكرها الحريري في آخر هذا الباب أن المضارع المعتل الآخر تكون علامة جزمه بحذف حرف العلة، نحو لم يدع زيد إلى الشر، لم يقض زيد بالظلم، لم يخش زيد غير الله، وهذا سبق أن شرحناه في المعرب والمبني بالتفصيل. لكن الحريري أشار هنا إلى أمر لطيف يفيد الطالب كثيرا، وهو أن الفعل إذا كان قبل آخره حرف علة كيقول أو يبيع أو يخاف ثم انجزم الفعل بالسكون فيجب أن نحذف حرف العلة الواقع قبل الأخير لالتقاء الساكنين. فتقول في يقول لم يقل، وتقول في يبيع لم يبع، وتقول في يخاف لم يخف، وهذا قول الحريري. وإن ترى المعتل فيها ردفا، ردفا يعني قبل الأخير أو آخر الفعل فسمه الحذف، يعني احذف حرف العلة سواء كان في الأخير أو قبل الأخير. تقول لا تأسى، والأصل تأسى بألف، ولا تؤذي، والأصل تؤذي بالياء، ولا تقل، والأصل تقول بلا علم، ولا تحسو، الأصل تحسو بالواو، الطلاء، والطلاء الخمر. وأنت يا زيد فلا تزدد عنا، الأصل تزداد فحذف الألف، ولا تبع، الأصل تبيع إلا بنقد في منى، وهذا مثل يقول كبائع بالدين في منن، إذا الإنسان يعني غامر بأمر وليس له عاقبة قالوا كبائع بالدين في منن، عاد ابحث عن هذا الحاج لكي يوفيك الدين. طيب المسألة الثالثة التي ذكرها الحريري في آخر الكلام على الجوازم أن الأفعال الخامسة علامة جزمها حذف النون، وهذا سبق قريبا، وهذا قوله والجزم في الخمسة مثل النصب فاقنع بإيجازي وقل لحسبي. طيب هنا ملحوظة نختم بها الدرس، وهي أنه إذا انجزم المضارع المضعف الآخر، إذا كان المضارع مضعف الآخر يعني الحرف الأخير في إدغام مثل يعد يفر يهد ما إلى ذلك، فكيف تجزم الفعل حينئذ؟ يجوز لك فيه الفك فتسكن آخر الفعل، ويجوز لك بقاء التضعيف والإدغام مع فتح الآخر، نحو يفر عند الجزم تقول لم يفرر زيد، يفر تقول لم يفرر زيد بالفك، أو لم يفر زيد بالإدغام والفتح. طيب يمد تقول لم تمدد عينيك بالفك، أو لم تمد عينيك بالتضعيف والفتح، كلاهما جائز. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ففك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فضعف وأدغم وفتح. إذن فهذان الأمران جائزان في المضارع المضعف الآخر، وكذا في الأمر منه، لأننا عرفنا من قبل أن الأمر مأخوذ من المضارع، فما الأمر من لم يفرر زيد أو لم يفر زيد؟ الأمر أفرر يا زيد أو فر يا زيد، فيجوز لك هذا ويجوز لك هذا. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على جزم الفعل المضارع، لنتكلم في الدرس القادم وهو إن شاء الله تعالى الدرس الأخير على بقية الملحة، وفيها الكلام على أسلوب الشرط وهو النوع الثاني من جوازم الفعل المضارع، ثم آخر باب في الملحة وهو باب البناء، ثم نقرأ بمشيئة الله خاتمة الملحة. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا للاقتراب من نهاية الشرح، ونلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.